الفصل الأول قواعد في أسماء الله تعالى. قواعد في أسماء الله تعالى. والأسماء الحسنى نعرفها هنا حتى يمشي معكم التعريف. وأحسن تعريف لها ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الأصفهانية صفحة 19. قال رحمه الله: الأسماء الحسنى هي التي يدعى الله بها، هي التي يدعى الله بها. الأسماء الحسنى هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة. هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. شرح الأصفهانية صفحة 19. فقول الشيخ: هي التي يدعى الله بها، يعني أنك تدعو الله عز وجل بأسماء الحسنى، إما دعاء مسألة وإما دعاء عبادة. كما تقدم أن الأسماء الحسنى يدعى الله بها، فيدعى الاسم نفسه، يدعى الاسم نفسه: يا عزيز، يا غفور، يا تواب. ويدعى كذلك الله عز وجل، يدعى بها، يدعى الاسم نفسه، ويدعى الله بها. فقول الشيخ الإسلام: هي التي يدعى الله بها، أيضا يدخل فيه دعاء الاسم نفسه، يدعى الله بها. وكذلك إذا قلت يا غفور فأنت تدعو بالاسم نفسه. قال: وهي التي جاءت في الكتاب والسنة. وهذا الضابط الثاني، الضابط الثاني في الأسماء الحسنى. لا تكون حسنى، لا يكون من الأسماء الحسنى إلا إذا ثبت في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وما لم يثبت في كتاب الله ولا سنته لا يكون من الأسماء الحسنى في علمنا. قال: وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. وهذا القيد الثالث التعريف، التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. وهذه ستأتي معنا إن شاء الله في إحدى القواعد، تقتضي المدح والثناء بنفسها. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، كلها حسنى. قال: أي بالغة للحسن غاية. وأراد الشيخ بقوله غايته أي كمالة، بالغة في الحسن الكمال، كمالة. لأنه ذكر في الشرح أنهم انتقدوا عليه هذه الكلمة، فقال: أنا أردت كمالة، غاية الحسن ومنتهى الحسن، غاية الحسن ومنتهى الحسن. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وذلك لأنها، هذا تعليل لماذا هي بالغة في الحسن غايته، لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. أسماء الله عز وجل كلها حسنى، مؤنث أحسن. وذكر الشيخ الإسلام تعريفا لحسنى، قال: المفضلة على الحسنة. معنى حسنى، قال: المفضلة على الحسنة، المفضلة على الحسنة، يعني أفضل من الحسنة. الأفضل من الحسن يقال له حسنى، والأفضل من الحسنة يقال له حسنى. قال: بالغة في الحسن غايته، ومعنى غايته كما ذكرنا كماله، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. لا احتمالا أي لا يمكن أن يحتمله اللفظ، أي الاسم لا يحتمل النقص بوجه من الوجوه، لا يحتمل اللفظ ولا تقديرا، يعني لا يمكن أن يقدره الذهن، لا يمكن أن يقدره الذهن، يعني لا يقدر الذهن، أي لا يطرأ في الذهن تقدير بأن هذا الاسم ليس بحسن. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله. وذكر الشيخ في الشرح كلاما طويلا حول هذه العبارة أو تفسير لهذه العبارة، وأفاد بفائدة حول الألفاظ، حول الألفاظ عموما، الألفاظ عموما، إما أن تدل على معنى، إما أن تدل على غاية الكمال، إما أن تدل على غاية الكمال، الألفاظ إما أن تدل على غاية الكمال فتكون من أسماء الله كالسميع والبصير، هذا الأول. إما أن يكون لفظ الاسم يدل على غاية الكمال، أو طيب غاية الكمال يعني واضح مثل ما ذكرنا غاية الكمال فيكون من الأسماء كالسميع، فإنه يدل على غاية الكمال، والبصير كذلك. الثاني مما ذكره الشيخ أن تدل على كمال لكن يحتمل النقص، أن تدل على كمال لكن يحتمل النقص، فهذا لا يسمى الله عز وجل به، ولكن يخبر به عن الله عز وجل، تدل على كمال لكن بالتقدير، يحتمل النقص بالتقدير، لأنه هنا قال لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا، فإن احتملت النقص بالتقدير فهذا لا يسمى به الله عز وجل، ولكن يخبر به. ومنه المتكلم والشائي والمريد والصانع والفاعل وما أشبه ذلك، فهذه الأسماء لا يسمى الله عز وجل بها، فلا يقال يعني من أسماء الله المتكلم، لأن المتكلم في معناها في لفظه المتكلم في اللفظ قد يتكلم بخير وقد يتكلم بشر، ففيه كمال من وجه إذا تكلم بخير، وفيه نقص من وجه إذا تكلم بشر، فلما كان فيه نقص واحتمال النقص كما ذكر الشيخ هذا اختل شرط من شروط الأسماء الحسنى، فالأسماء الحسنى لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا، وهذا المتكلم الآن احتمل أو فيه النقص بالتقدير، فيه النقص بالتقدير، فإنك تقدر من المتكلم أن يتكلم بكلام خير فيكون كمال فيه، وقد يتكلم بكلام فيه شر فيكون نقص فيه، فلما كان في هذا الاسم هذا الاحتمال لا يكون من أسماء الله عز وجل، ولكن يجوز الإخبار عن الله عز وجل به، الإخبار بابه أوسع، يعني لا نجعله اسما لله عز وجل ولكن نخبر به عن الله، فنقول الله متكلم من باب الإخبار، الله متكلم، والله عز وجل لا يتكلم إلا بالخير كما هو معلوم، فهو في إطلاقه على الله عز وجل هو يعتبر صفة كمال، صفة كمال، لكننا لا نجعله اسما، فالأسماء الحسنى هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، وهذا المتكلم لا يقتضي هذه الأمور، لا يقتضي هذه الأمور، ولا بأس في باب الأخبار أن يقال الله متكلم، وكذلك الشائي أي الذي يشاء، وهكذا المريد والصانع والفاعل، كل هذا يكون أو يقال فيه لا يسمى الله عز وجل به، ولا بأس أن يخبر عن الله عز وجل به، فباب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء، وستأتي هذه القاعدة إن شاء الله. الأمر الثالث الذي ذكره الشيخ مما يحتمله اللفظ أن يدل على نقص مطلقا، هل تدل على معنى ناقص نقصا مطلقا؟ الألفاظ تدل على معنى ناقص نقصا مطلقا، فهذا لا يسمى الله عز وجل به ولا يوصف، لا يسمى الله عز وجل به ولا يوصف، كالعمى والصمم والعجز والظلم وغير ذلك، فهذا ينفع عن الله عز وجل، لا يسمى الله عز وجل به، لأنه يدل على معنى ناقص نقصا مطلقا، فهذا الثالث من الألفاظ. الرابع الذي يحتمل نقصا من وجه وكمالا من وجه آخر، نقصا وكمالا في نفس المعنى، من وجه نقص ومن وجه كمال، فهذا يطلق على الله عز وجل مقيدا، يطلق على الله عز وجل مقيدا، كالمكر والخداع والاستهزاء والكيد، وبعض هذه القواعد ستأتي معنا إن شاء الله مرة أخرى. فهذا الذي يحتمل نقصا وكمالا، نقصا من وجه وكمالا من وجه، لا يذكر إلا مقيدا وعلى جهة المقابلة، وعلى جهة المقابلة، فيقال الله يمكر بالماكر ويستهزئ بالمستهزئ ويخدع المخادع، وهكذا يعني من باب المقابلة، يطلب على الله عز وجل من باب المقابلة. هذا بالنسبة لما ذكره الشيخ في الشرع في أثناء الكلام على قوله لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا، لا احتمالا أي لا يحتمل اللفظ، اللفظ لا يحتمل النقص، وكذلك الذهن لا يقدر هذا النقص، الذهن لا يقدر هذا النقص، فإن كان اللفظ لا يحتمل النقص والذهن لا يقدر هذا النقص فهذا يعتبر من أسماء الله الحسنى، وهو بالغ في الحسن غايته، ويسمى الله عز وجل به لأنه جاء في الكتاب والسنة واقتضى المدح والثناء ويدعى الله عز وجل به. قال الشيخ مثال ذلك الحي، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. والله عز وجل من أسمائه الحي، والحي متضمن للحياة الكاملة، متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. وحياة الإنسان، حياة البشر وحياة العبيد تسبق بعدم ويلحقها زوال كما هو معلوم. قالوا مثال آخر العليم، اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه، قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذه الآية من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه سبحانه وتعالى المحيط، هذه الآية كما يقول السعدي رحمه الله في تفسيرها من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه المحيط، وأنه شامل للغيوب كلها، وأنه شامل للغيوب كلها، من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه المحيط وأنه شامل للغيوب كلها. ثم ذكر كلاما حسنا وفي آخره يقول فهذه الآية دلت على علمه المحيط بجميع الأشياء وكتابه المحيط بجميع الحوادث، هذه الآية دلت على أمرين، دلت على علم الله عز وجل المحيط بجميع الأشياء، فإن الله عز وجل يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. ومعلوم لنا البر واتساع البر، وكذلك البحر واتساع البحر وما فيهما، الله عز وجل يعلم ذلك دقيقه وجليله. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فقال هذه الآية دلت على علمه المحيط بجميع الأشياء، وهكذا على كتابه المحيط بجميع الحوادث، كتابه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ثم قال في آخر الآية: إلا في كتاب مبين، أي كل شيء مكتوب في هذا الكتاب، كتابه المحيط بجميع الحوادث، كل ما يحدث وكل ما يكون في هذا الكون يعلمه الله عز وجل قبل حدوثه وبعد حدوثه، ولو لم يحدث كيف كان لو حدث، كل هذا يعلمه الله عز وجل. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال سبحانه: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. والله عليم بذات الصدور، وذات الصدور، ذات الصدور كلمة جامعة لما يشتمل عليه الصدر، ذات الصدور كلمة جامعة لما يشتمل عليه الصدر من الاعتقادات والإرادات والحب والبغض، هذا معنى ذات الصدور، أي صاحبة الصدور. فلما كان فيها، لما كانت فيها قائمة بها نسبت إليها نسبة الصحبة والملازمة. والله عليم بذات الصدور، ذات الصدور كلمة جامعة لما يشتمل عليه الصدر من الاعتقادات والإرادات والحب والبغض، كل هذا يعلمه الله عز وجل، كل هذا يعلمه الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى علمه واسع محيط بكل شيء جملة وتفصيلا. وفي هذه الجملة في قول الشيخ جملة وتفصيلا رد على الفلاسفة الذين يقولون أن الله عز وجل لا يعلم الجزئيات، لا يعلم إلا الكليات ولا يعلم الجزئيات، يعني الأشياء التي تحدث على انفرادها. وهكذا في رد على القدرية النفاة الذين يقولون أن الله عز وجل لا يعلم بالأمر حتى يكون، حتى يقع، الذين تبرأ منهم ابن عمر قال: جاء إليه رجل فقال له: إن قوما يقولون إن الأمر أنف، قال: أخبرهم أنني بريء منهم، كما في صحيح مسلم. فهؤلاء يسمون القدرية النفاة، وذكر أهل العلم أنهم انقرضوا، الذين يقولون أن الله عز وجل لا يعلم بالشيء حتى يكون، واتفق السلف على كفرهم، اتفق السلف على كفرهم. وهكذا أيضا الفلاسفة يقولون الله عز وجل لا يعلم، يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذا فيه رد عليهم في قول الشيخ: العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا. قال: مثال ثالث: الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته غزوة من الغزوات. وجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة وجد أم صبي، امرأة تبحث في السبي في من سباهم المسلمون وأخذوهم، فكانت تبحث وتقلب تبحث عن ولدها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ هي تبحث عنه وتلهث حتى وجدته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله عز وجل أرحم، والله أرحم بعباده من هذه بولدها، والله أرحم بعباده من هذه بولدها. قال: ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والحسن في أسماء الله تعالى، والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. الحسن في أسماء الله يكون باعتبار كل اسم على انفراده، فالرحمن اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، متضمن لصفات الكمال، فحسنه فيه. وإذا ضم هذا الاسم إلى غيره يحصل بجمع هذا الاسم إلى اسم آخر كمال فوق كمال. قال: مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز. العزة في العزيز يعني أن اسم الله عز وجل متضمن صفة العزة، العزة صفة، فهي اسم العزيز متضمن صفة العزة. والحكم والحكمة في الحكيم، الاسم الحكيم يدل على صفة الحكم، ويدل أيضا على صفة الحكمة. وبهذا أو نستفيد من هذا أن الاسم قد يكون له أو قد يكون دالا على عدة صفات. الاسم من أسماء الله الحسنى قد يكون دالا على عدة صفات، فالصفات أكثر من الأسماء لهذا. فالعزيز يتضمن صفة العزة، والحكيم يتضمن صفة الحكم وصفة الحكمة. قال: فإن الله عز وجل يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، والعزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة. عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، من أعزاء المخلوقين أي كالملوك مثلا، كالملوك كالملك مثلا أو الأمير الذي لا يعارضه أحد لكمال سلطانه وعزته لا يعارض. فهذا الملك يعني فيه يكون فيه شيء من الظلم وفيه شيء من الجور وسوء الفعل. ويقول الشيخ هنا وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، فيظلم ويجور ويجور ويسيء التصرف لأنه ليس له حكمة، يسيء التصرف لأنه ليس له حكمة، فلم يجمع بين العزة والحكمة، بل هو عزيز غير حكيم. وقد يوجد من يجمع بينهما، قد يوجد من يجمع بينهما فيكون قد أوتي خيرا كثيرا، قد أوتي خيرا كثيرا، كل عنده شيء من العزة وشيء من الحكمة في قضائه والكمال المطلق لله عز وجل. قال: وكذلك حكمه تعالى وحكمته، حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. يعني أن بعض الناس عنده حكمة لكن يضع هذه الحكمة في غير موضعها، يضع هذه الحكمة في غير موضعها ويتصرف تصرفا خاطئا، فليس عنده عزة وقوة ينفذ ما أراد من الأحكام التي حكم بها، هذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا ملخص أو ما يتضمن هذه القاعدة العظيمة التي بدأ بها الشيخ هذا الكتاب. ونزيد فائدة على هذا أن الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله قرر أوجه الحسن في أسماء الله من نواحي متعددة. أسماء الله عز وجل حسنى، كلها حسنى. وجه الحسن في أسماء الله تعالى من نواحي متعددة، منها وجه أو أوجه الحسن في أسماء الله تعالى من نواحي متعددة، منها واحد كونها دالة على مسمى الله، فكانت حسنى، فكانت حسنى لدلالتها على أحسن وأعظم وأقدس مسمى وهو الله، وهو الله عز وجل. الثاني كون الله عز وجل، كون الله عز وجل هو الذي أثنى على نفسه بها، فهي حسنى لأن الله عز وجل أثنى على نفسه بها. الثالث كونها موجبة لاختصاصه عز وجل بالكمالات والممادح، والمحاسن التي لا يساويه فيها غيره. الرابع كونها لا تدل إلا على المعاني الحسنة، الخامس كونها تقتضي المدح والثناء بنفسها، راجع هذه الأمور مع شرحها في كتاب جهود شيخ الإسلام في باب أسماء الله، في كتاب هو شرحها ونحن اختصرنا أين أقول عناوين كون هذه الخمسة وغيرها جهود شيخ الإسلام في باب أسماء الله صفحة 262 وما بعدها. فهذه فوائد تضاف إلى القاعدة لماذا كانت اسماء الله عز وجل كلها حسنى، لأنها متضمنة لصفات كاملة. هذا وجه ذكره الشيخ، وزيادة على هذا الوجه قرر الشيخ الإسلام أوجه أخرى وهي ما أمليناه عليكم. عندكم وجه لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا، وإضافة عليها ما ذكر من هذه الأسماء. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.